السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. نسألك الرضاء بعد القضاء، برد الحياة بعد الممات، لذة الشوق إلى لقائك، نعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أمين. ثم أما بعد، فهذه متابعة حول تفسير سورة النساء مع الدرس الثاني في هذه السورة المباركة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نحلة يعني فريضة، لا يجوز لأحد أن يتزوج بامرأة وقد اتفقت معه على إسقاط مهرها وعلى التنازل عن صداقها. هذا لا يكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. فمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أباح له أن يتزوج من وهبت نفسها له بغير صداق، لكن هذا لا يكون لأحد من بعده صلوات ربي وسلامه عليه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال خصوصيات كثيرة نشير إلى بعضها، منها أن الله جل وعلا قد أباح له أن يجمع في عصمته بين أكثر من 4 نسوة، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة توفي عن 9 منهم. أيضا أن الله جل وعلا قد أباح له أن يتزوج من وهبت نفسها له بغير صداق، وهذا لا يكون لأحد من بعده صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح الله له أن يتزوج من أهل الكتاب. الأمة كلها يجوز لها أن تتزوج بالكتابيات إلا النبي عليه الصلاة، لأن أزواجه في الدنيا أزواجه يوم القيامة، ولا تدخل الجنة امرأة لا تدين بالإسلام دينا، لا ترضى بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد نبيا ورسولا. فالأمة كلها يجوز لها أن تتزوج بالكتابيات إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره ابن عباس في تعليقه على هذه الآية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أيضا تحريم أزواجه من بعده، إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد من الأمة أن يتقدم للزواج بإحدى نسائه، هذا تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ لمقامهن وحرمتهن، لأن هؤلاء كما قلنا أزواجه يوم القيامة، فليس لأحد أن يتدخل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوج بإحدى نسائه. أن الله جل وعلا جعل أزواج النبي أمهات للمؤمنين في الحرمة والتوقير والتبجيل، وليس في باب النسب ونحوه، يعني مثلا لا يمكن لأحد أن يخلو بإحدى أمهات المؤمنين كما يخلو بأمة، هذه فقط أمومة في التبجيل والاحترام والتوقير. إذا كانت لها أخت يتزوجها بينما أخت أمه خالته ولا يتزوج بخالته، أليس كذلك؟ لا، لكن لا، ليس لها هذا الحكم النسبي، إنما لها الحكم من حيث التوقير والتبجيل والاحترام. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، إن ذلكم كان عند الله عظيما. يبقى هذه بعض الخصائص التي اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في باب الزواج. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. في بعض الثقافات تعتبر المهر من حق الأب لأنه ربى ولأنه كبر ولأنه كذا وكذا، كل هذا الكلام لا قيمة له. الصداق حق للمرأة. طب لو واحد قال لي تمه الحديث بيقول أنت ومالك لأبيك، اللام هنا للإباحة وليست للملك، اللام للإباحة وليست للملك. لو احتاج الأب شيئا من مال ابنه فله أن يأكل من ماله بغير إذنه كما يأكل من خالص ماله، لا يحتاج إلى أن يستأذن من ولده لكي ينال من ماله متى ما كان محتاجا إلى ذلك، على أن لا يأخذ هذا من هذا المال ليميز به ابنا آخر له، هذا يعمل احتقانات في العلاقات ما بين الإخوة، فيأخذ من المال ما يحتاجه، لكن يبقى المال مال الابن، فهو المسؤول عنه عن إخراج زكاته، وهو يوزع على ورثته من بعده. لو كان المال مال الأب ما كانش الولد إذا مات كان يروح الميراث لمين؟ لأبوه، بدل من المال ماله. لا، هو المال ماله في حياته، يأخذ منه ما شاء من حاجته بغير إذنه، أما إذا مات فإن المال لورثته، والأب قطعا واحد من هؤلاء الورثة، لكن قد يكون أقلهن نصيبا، السدس واحد من ستة. يعني لو عنده أولاد الأب بيأخذ إيه؟ السدس واحد من ستة. يعني لو كان عنده طفلين، لو ولد طفلين توأم مثلا وعمرهم أسبوع ثم مات، طفلين التوأم دول هياخدوا، هيشيلوا الشيرة كلها، يعني الأب ياخد السدس والباقي ما بين التوائم للذكر مثل حظ الأنثيين. احنا قلنا في الميراث الشريعة راعت الأجيال المستقبلة للحياة والأجيال المستدبرة للحياة. اللي استدبر الدنيا ورا ظهره وخد كفايته منها وبيلم هدومه عشان يودع بياخد نصيب أقل، والشخص اللي لسه مستقبل للحياة ومستشرف للدنيا يأخذ نصيبا أكبر. وسبحان العليم الحكيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قلنا في بعض الثقافات الآباء يستأثرون بالمهور دون بناتهن، يعتبر ده حق التروية، ده حق هو، هذا ليس بصحيح. لكن إن احتاج الأب إلى شيء من مال ابنه أو ابنته لحاجته له أن يأخذ بقدر حاجته، ويبقى المال من حيث الأصل مال الولد وليس مال الأب، واللام هنا للإباحة وليست للملك. ثم قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفس الحمد لله فكلوه هنيئا مريئا. يعني إذا طابت نفس البنت أن تترك شيئا من مالها لأبيها أو لزوجها فلا حرج في ذلك. ومن لطائف ما يذكر في هذا المقام ما روي من ابن عباس قال إذا اشتكيت شيئا فخذ استوهب من زوجتك بعض المال، يعني 3 دراهم مثلا، ثم اشتري بها عسل ثم اخلطه بماء السماء تطلع خلطة كده فيها هنيئا مريئا شفاء مباركا. لما تجمع النصوص فكلوه هنيئا مريئا ونزلنا من السماء ماء مباركا شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. فإذا جمعت الماء المبارك على شفاء للناس وخلطت مع بعض، ثم أخذت استوهبت زوجتك شيئا من مالها، لأن الله قال كلوه هنيئا مريئا، فجمعنا بكوني هنيئا مريئا شفاء مباركا، لفتة جميلة في كتاب الله عز وجل. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الله أباح له أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها له بغير صداق، إنه لم يحدث عمليا لم يتزوج امرأة وهبت نفسها له بغير صداق، بل كل من تزوجهن أصدقهن صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا كما أن الله جل وعلا قد رفع عنه عبء القسم والعدل بين أزواجه في المبيت والنفقة، في المبيت الله جل وعلا قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبهن. فالله جل وعلا رفع عنه التكليف بالعدل والقسم وجعل أمر ذلك إليه، فما جار قط وظل يعدل بين نسائه كما كان الأمر قبل نزول هذه الآية. فلما يفعل هذا تطوعا تنفلا أدنى لأن تقر عينهن، إذا فعله وهو فرض مفروض لا ربما لا يستشعرن المنة، إنما إذا كان الله جل وعلا قد رفع عنه هذا التكليف وهذا العبء ولا يزال يعدل ولا يزال يوفي كل ذي حق حقه، فهذا كما قال ربي أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إلا مما جاء في السنة في باب المهور التيسير والتخفيف، فأيسر النساء مهورا أكثر النساء بركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصداق أيسره، وقال خير النكاح أيسره، وكلاهما حديث صحيح، خير الصداق أيسره خير النكاح أيسره. مسلم روى في صحيحه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا، عيون فيها شيء من الصغر، عيون نساء مكة فيها شيء من الكبر، فاللي تعود على شكل معين ربما لا يأتلف مع شكل جديد يتعامل معه لأول مرة، فإن في أعين الأنصار شيئا. فقال قد نظرت إليها. فقال على كم تزوجتها؟ كم بذلت صداع؟ فقال على 4 أواق. قال النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. نعم كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى كثرته لحال هذا الشخص، اللي هو ما عندوش، وجاي يقول للنبي ساعدني أنا التزمت بمهر 4 أواق وما عنديش. كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. ثم قال ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم فأفاء الله عليه واستطاع أن يفي. يعني هو الفكرة مش في 4 أواق في ذاتها، أنه لا يملك لا 4 أواق ولا أقية، فلي دخلك في شغلانة فوق طاقتك لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. في صحيح ابن ماجه أن عمر بن الخطاب قال لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم وأحقكم بها محمدا صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناتي أكثر من 12 أوقية. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. ثم قال: وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، يقول: قد كلفت إليك علق القربة، أنت كلفتيني كل حاجة حتى الحبل اللي بتربط به القربة في الساق جبته لك، يعني مشيلان الشيلة كلها الجمل بما حمل. فيفضل في نفسه عداوة واحتقان، حس أنها كلفته ما لا يطيق. وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول: قد كلفت إليك علق القربة، أي تحملت لأجلك كل شيء حتى الحبل الذي تعلق به القربة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة، فهو جاهل أحمق. الذي يغالي فوق ما كان، هذا ليس تحريما إنما بيان للفضل والصورة المثالية التي نتخذها أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: يستحب أن يكون الصداق 400 درهم. 400 درهم، كل درهم 3 جرام، 400 × 3 جرام تطلع كام؟ 1200 جرام من الفضة. 1200 جرام من الفضة. الفضة حين حوالي الجرام حوالي نصف دولار تقريبا، إن لم تخني الذاكرة، تقسم 1200 أو تضربهم في نصف جرام تطلع يعني 600 دولار أو كذا. وطبعا يعني الرجل قد يكرم زوجته بأضعاف أضعاف أضعاف ذلك. نتكلم فقط على المهر الشرعي الذي تستحل به الفروج، الذي يعتبر ركنا من أركان العقد أو معلما من معالمه لا يجوز الاتفاق على إسقاطه. يبقى المهر ما يبذله الزوج من مال أو نفع للمرأة بقصد الزواج منها ومن مقاصد الشريعة فيه اليسر والتخفيف. الصدق نوعان: صدق مسمى الذي يتفق عليه الطرفان قليلا أو كثيرا، وصداق المثل إذا لم يتفق الطرفان على مهر، الدنيا ماشية والبساط أحمدي كما يقولون وعقدوا وتجوزوا وما جابوش سيرة للمهر، هذا لا يعني إسقاط المهر، بمعنى أنه يثبت لها في ذمته مهر أمثالها من النساء. لا حد لأقل الصداق ولا لأكثره، وكل ما صح التزامه شرعا من متقوم صلح أن يكون صداقا. يعني صح أن يكون الصداق تعليم بعض سور القرآن الكريم، سكولرشيب في جامعة إسلامية أو يعني كل ذلك جائز لا حرج فيه، كل ذلك جائز لا حرج فيه. والصداق يتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة إلا إذا أقر الزوجان بعدم المسيس وبحصول الوفاء. إذا مات الزوج ولو قبل الدخول يجب المهر كاملا وعليها العدة وتدخل في الميراث. حديث بروع بنت واشق كان قد فوضت أمرها إلى زوجها ما اتفقوش على الصداق المعين ومات قبل أن يدخل بها. كان عبد الله ابن مسعود سئل نفس السؤال ده، امرأة فوضت نفسها إلى زوجها ما تكلموش في موضوع الصداق، ثم مات عنها قبل أن يدخل بها. قال لها صداق مثلها في غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. ثم قالوا، يعني قاله أحد الناس: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في بروع بنت واشق. ففرح ابن مسعود فرحا عظيما أن قضاءه وافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن امرأة مات زوجها عنها قبل أن يدخل بها، لا تأخذ نصف المهر فقط، تأخذ المهر كاملا، يعني أقام الوفاة مقام الدخول كأنه دخل بها يعني، فتأخذ الصداقة كاملا وعليها العدة 4 أشهر و10 ولها الميراث. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. لا إله إلا أنت. طبعا الصداق يجوز تعجيله ويجوز تأجيله، فهو حق خالص للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت. المؤجل، الجزء المؤجل من الصداق، جرت العادة على أنه يستحق بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك. مسألة لطيفة هنا: من تزوج في مرض موته، واحد في أواخر وهو على فراش الموت تزوج، وردة تكون بسبب يعني وجيه، محتاج حد يخدمه، حد يطبب، حد يعالجه، ياخد باله منه، عشان لو مات فجأة ما ينسفش في البيت 4 5 أيام ما حدش يدرى عنه، يعني لها حكم. من تزوج في مرض موته بمهر مساو لمهر المثل وكان محتايا لذلك، أخذ هذا المهر من التركة بعد موته. عمل لها مؤخر صداق 10,000 دولار ومات، هذا المهر دين على التركة يؤخذ منها قبل قسمها بين الورثة. لكن هنا قالوا بشرطين: أن يكون محتاجا للزواج، مش هو متكلف أن يتجوز واحدة يدخلها على الورثة عشان تزاحم أولاده في التركة، لابد أن تنتفي هذه النية. نهينا عن إدخال وارث وعن إخراج وارث. لن يتجوز واحدة في مرض الموت عشان يدخلها على التركة، ولا نطلقها عشان نطلعها من التركة. نهينا عن إدخال وارث وعن إخراج وارث. أيضا أن يكون الصداق بمهر المثل، واحد يعني أمثلة 5,000 10,000، ده عمل له 50,000. طيب 50,000 دي مجحفة بالتركة، مجحفة ببقية الورثة. فقالوا ما زاد يأخذ حكم الوصية، يعني ينفس في حدود التلت فقط. طيب أحيانا يؤثث بيت الزوجية من المهر، فالمسألة دي تمشي إزاي؟ قالوا الأصل أن يتولى الزوج تأثيث بيت الزوجية من خالص ماله بالمعروف، ويكون هذا الأثاث ملكا له، إلا إذا اتفق على أنه جزء من الصداق. وفي كثير من الأعراف يعتبرون الأساس جزءا من الصداق، اكتبوا ما يسمى بالقائمة، جائز. الناس يقول القائمة غلط وحرام، لا، هو المسألة مردها إلى الاتفاق. إذا اتفقت الزوجة مع زوجها أن تكون منقولات بيت الزوجية ملكا لها، صح هذا، ولا تثريب لا على الزوج ولا على الزوجة، مسألة مردها إلى الاتفاق. فيصح أن يتفق الطرفان على أن الزوج يتولى وحده تأثيث بيت الزوجية، وهذا الأثاث خالص له. فماذا لو شاركت المرأة بجزء من مهرها في تأثيث هذا البيت؟ يحفظ لها حقها فيما أسهمت به، هذا مالها أسهمت به، أسهمت بالنصف لها النصف، بالثلث لها الثلث، أو بقطعة معينة لها هذه القطعة المعينة، وهكذا. ولا تكلف الزوجة بشيء من الأثاث إلا بطيب نفس منها ما حفظ حقها فيما تسهم به. ثم قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ما ينفعش يبقى المال بإيدك وانت لسه في حياتك وتروح تملك المال للنساء وللأولاد وتخف على الباب تتكفف. الصادق قد تبدو خيالية، لكنك والله رأيناها في قرى مجاورة وفي أناس نعرفهم، الرجل وهو لسه في عافيته فكتب كل ممتلكاته البيت والمال، كان عنده بنات فقط، فأراد أن لا يدخل أحد من الورثة يزاحم بناته فكتب لهم كل شيء. ففي حياته أزواج بناته فعلوا به الأفاعيل، أصبح المال مالهم، حتى هتقعد في البيت تدفع إيجار بيته الذي بناه بيده وملكه إياهم. ودائما من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومن عاند الشرع رد عليه قصده. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. خلي المال في يدك وأنت القيم على النفقة. والله أمر بالإحسان إلى الأسرة جميعا، من كان رشيدا ومن كان سفيها، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. إحسان في النفقة وإحسان في المعاملة، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء. بالمناسبة تذكر بعض كتب التفسير تذكر حديثا في هذا المقام، نعم، ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها. وقد قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. الحقيقة هذا الحديث من حيث الإسناد مختلف في ثبوته، مختلف في تصحيحه، صححه الحاكم والألباني رحمه الله، وقال عنه الحافظ الذهبي إنه منكر، فاختلف أهل العلم في تصحيحه. هذا من حيث السند. أما من حيث المعنى عايز وقفة، لأن الرجل عنده امرأة سيئة الخلق، ربما يكون إمساكه لها وعدم طلاقه لها لمصلحة، عنده أولاد ولا يريد أن يشرد أولاده، أو أنه يحبها وتتبعها نفسه لو طلقها ولا يطيق فراقها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء من قال له إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني عندها نوع من اللين في التعامل مع الناس، فقال طلقها، فقال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فأمسكها. فقد يكون إمساكها، الرجل يحبها ويخشى أن تتبعها نفسه ولا يطيق فراقها فيمسكها من أجل هذا المعنى. أو ما عندوش مال ما يقدرش يتزوج امرأة أخرى إذا طلقها، رجل لا صبر له عن النساء، فإذا طلق هذه المرأة سيبقاها عزبا ويخاف على نفسه العنت، يبقى يرضى بالهم الموجود ده أحسن من هم من أكبر قادم، أو يخاف من بطش أهلها وسطوتهم. أصدق فيه أسباب كثيرة قد تحمله على أن يمسك المرأة سيئة الخلق، فصبره عليها تحقيقا لهذه المعاني أولى بأن يكون مدعاة للأجر وليس مدعاة للإثم. أيضا الرجل الذي أعطى ماله سفيها، أو الذي أعطى دينه ولم يشهد عند، يعني أقرض رجل قرضا ولم يشهد على إقراضه، أو بايعه نسيئة ولم يشهد على هذا البيع، فعرض نفسه أن المال يضيع. لكن الشخص قد يقرض أو قد يبيع نسيئة، من يأتمنه؟ ألم يقل الله جل جلاله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه؟ وانا عشان انا ائتمنته وما خدتش عليه وصل وثقت به وحفظت له حرمته، جزاء ان ربنا ما يقبلش دعائي. فهو يعني قالوا في معناه في متنه مقال، لكن بعض اهل العلم المناوي رحمه الله خرجه على وجه اخر، يعني فقال لا يقبل دعاؤه على هذه المرأة سيئة الخلق لأنه أمسكها باختياره، لا يقبل دعاؤه على المدين الذي أعطاه ماله بغير أن يوثقه لأنه هو الذي فعل بنفسه ذلك. يعني مش لا يستجاب له عامة، إن دعا على هذا الطرف بعينه، على الشخص بعينه، أنت الذي فعلت بنفسك ذلك، يداك أوكتا وفوك نفخ والصيف ضيعت اللبن. فإذا كان ذلك ذلك فهو ليس أمرا أو ليس إخبارا عن عدم قبول الدعاء بصفة عامة، بل عدم قبول الزوج على زوجته السيد الخلق، أو على مدينه الذي مطله وجحد حقه، أو على السفيه الذي مكنه من ماله. وهذا تخريج مقبول على فرض صحة هذا الحديث. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. ثم قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ابتلوا يعني اختبروا، اختبروه في عقله وفهمه، اختبروا في صلاح دينه، في صلاح دنياه. عندما يناهز الطفل ويقترب من مبلغ من مرحلة البلوغ والاحتلام، ينبغي أن يختبر، يمكن من التصرف في المال تحت رقابة الولي وتحت رعايته وتعقيبه ونظره، فيمضي من تصرفاته ما كان في صالحه ويرد منها ما لم يكن في صالحه. افترض اليتيم ده جاء إلى المسجد، شفنا عاملين فندريزنج، تحمس وقال عليه 10,000 دولار. هنا القيم له نظر في هذا التبرع، له نظر في هذا التبرع، لأن بالحسابات البشرية هذا تصرف ليس في مصلحته. لما يعقل ويكبر ويعرف الدنيا ماشي إزاي يتخذ قراره في ماله كما شاء، أما هو لسه في مرحلة تحت التمرين تحت التدريب، لا نجيز من تصرفاته ما كان تبرعا محضا إلا بالشيء اليسير الذي جرت العادة على التغافر في مثله وألا يقام له وزن. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. اليتيم الذي مات أبوه دون البلوغ، والحلم يعرف إما بالإنبات، إنبات الشعر الخشن حول العورة المغلظة، أو ببلوغ السن 15 سنة، أو بالاحتلام وقذف الماء الدافق يقظة أو مناما. يزاد على المرأة الحيض إذا حاضت، فهذا من علامات بلوغها الحلم الذي يبدأ منه قلم التكليف ويحصى عليه كل ما يقوم به من قول أو فعل منذ هذه اللحظة. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. انتبه، دفع المال إلى اليتامى لا يكون بمجرد البلوغ وزوال صفة اليتم، قد تزول صفة اليتم ولا يتحقق الرشد فيفضل المحجور عليه في أسباب للحجر الشرعي، قد يحجر على الشخص لصغر أو لجنون أو لسفه وسوء تصرف في المال أو بسبب الإفلاس. التاجر إذا زادت ديونه الحاضرة عن أصوله جاز لدائنيه أن يطلب الحجر على ماله، فترفع يده عن التصرف في ماله، الأموال تكون تحت رقاب جهة التحكيم جهة القضاء، يوزع هذا المال بين ورمائه وليس لهم إلا ما وجدوا. مش معنى هذا أن بقية الديون سقطت، لا يعني ما يدوش لا يطلبوا بحبسه ولا تعزيره، خلاص هو ده الموجود، أخذت الموجود، الباقي نظرة إلى ميسرة. يعني ليس لهم أن يطالبوا بحبسه أو يطالبوا بتعزيره والضغط عليه وكذا، أنتم أخذتم ماله وضعتم يدكم على جملة أمواله واقتسمتموها فيما بينكم بنسب أموالكم بنسب ديونكم، فليس لكم إلا ما وجدتم. وإن تجدد له في الوقت الراهن يعني، وفي المستقبل إن تجدد له مال وفاكم منه بقية حقوقكم. فالحجر قد يحجر عليه بسبب الصغر، بسبب الجنون، بسبب السفه وعدم الرشد في إنفاق المال، أو بسبب الديون الحاضرة التي أحاطت بالمدينة واستغرقت أصوله جميعا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أن يقوم بها أمر معاشكم وتنتفعون بها في دنياكم فيما تحتاجونه من نفقة لازمة، فهذا المال الذي جعل الله لك قياما لا ينبغي أن تعطيه إلى سفيه لا يحسن التصرف في هذا المال. وفي الباب حديث صحيح رواه البخاري: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وقد تفهم من هذا الحديث أن المقصود الأموال العامة، أموال الدولة يعني بيت المال، لا بل حتى مالك، لأن انتبه المال بين يديك أمانة وديعة. نعم، وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال اللي بجيبك ده اللي انت كسبته بعرق جبينك وكتح يمينك، ليس لك الحق في أن تنفقه في شراء الخمرة، وإن فعلت هتنجلي 80 جلد على ظهرك. أنا بشتري بفلوسي من جيبي بعرق جبيني وكتح يميني، لا، في قيد على تصرفك في هذا المال. لا يجوز لك أن تنفق المال على خلاف إرادة المالك الحقيقي لهذا المال. المال وديعة عندك وأنت مطالب بأن تقيم حكم الله في هذا المال، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. يبقى التخوض في المال إسراف وتبذير، انفاقوا فيما لا يليق، فيما لا ينبغي، صرف في باب المباحات أو انفاق في مجال المحرمات، كل هذا تخوض في مال الله بغير حق. حتى مالك الذي تقول إنه يمينك، إنه كتح يمينك وعرق جبينك، هو مال الله في الأصل، وليس لك أن تتصرف فيه إلا على إرادة المالك الحقيقي جل جلاله. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ونقطة مهمة: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. في ناس ونحن رأينا هذا، لما الولد يقترب من مرحلة البلوغ وإناس هنسلمه فلوسه، يبتدي الولي القيم على المال يبدد في المال، ما دي آخر فرصته، مش هيقدر يمد إيده في المال ده تاني بعد كده، فيبدد في اللحظات الأخيرة، يصاب بالجنون وبالعته وباللوثة وهو ينفق في المال في اللحظات الأخيرة قبل أن يسلم إلى هذا اليتيم الذي بلغ الحلم وآنسنا منه رشده وتعين علينا أن نبذل ماله إليه. ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هل لولي اليتيم أن يأكل في هذا المال؟ إذا احتاج. إن كان غنيا يستعفف، يأكل من ماله، لا يقي ماله بمال اليتيم. لو أنت عندك مال، بدل ما أصرف من فلوسي أصرف من فلوسه، بدل ما أنفق من كيسي أنفق من كيسه. لا، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بل ذهب بعض أهل العلم على أن هذا الفقير الذي يأكل بالمعروف، يعني قالوا يأكل مستقرضا، فإن تجدد له مال في المستقبل رده إلى هذا اليتيم. قالوا زي أي واحد محتاج، لو خذ هذا المحتاج من واحد دخل الجامعة محتاج فحط إيده في جيب الدكتور مدحت حطلع منه 100 دولار بالعافية وقال أروح أكل بيها، طب خذها خلاص. لكن هو ديانة يلزمه إذا وسع الله عليه في المستقبل أن يرد هذا المال الذي أخذه وهو لم يكن حقا له إلا بسبب هذا الظرف الطارئ العابر، يأخذه مستقرضا ويرده إليه متى ما تيسر. المعنى ده فقط يعني يبين لك حرص الشريعة على أموال اليتامى خاصة وعلى المال العام بصفة عامة. كان عمر يقول: أنا ومالكم كولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت من معروف. ضاعت الأمة يوم أن ضيع هذا المعنى من قبل ولاتها والقائمين على الأمر فيها الذين يتخوضون في أموالها بغير حق، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ذكرت القصة أبي بكر عندما ذهب إلى السوق في اليوم التالي للخلافة ليكسب لأولاده قوتهم، فتعطلت أمور المسلمين. قال والله لا يصلح الجمع بين النظر للمسلمين والتجارة. قالوا نفرض لك كل يوم ما يكفيك، ففرض له كل يوم درهمين. فعاد كاسف المال محزونا، يا أولادي بالأمس كنت أنفق عليكم من مالي، اليوم أنفق عليكم من مال اليتامى والأرامل. حسه تجاه المال العام. ثم قبيل موته قال أشهدكم يا جماعة المسلمين أن أرضي التي بمنطقة كذا هي للمسلمين بما أخذت من أموالهم، وليتني أخرج منها كفافا لا علي ولا لي. مجموع الدراهم اللي انتوا عطتهم لي حجمهم كذا، الأرض دي مقابل هذه الدراهم، وليتني أخرج منها كفافا لا علي ولا لي. فقال عمر لقد أتعب من بعده، لقد أتعب من بعده. اللي هي بعد كده حط المستوى العالي ده، من ده الذي يقوى على أن يساميه أو يساويه حتى. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. إذا أنست الرشد ممن كان يتيما تحت ولايتك بلغ الحلم، واختبرته في التصرف في المال فأحسن القيام في هذا المال وأحسن التصرف فيه، فادفع إليه ماله وأشهد عليه حتى لا يحدث نوع من أنواع الجحود في لا ما خدتش، خدت أقل خدت أكثر، تبقى كل المسائل موثقة وكل المسائل قد تم الإشهاد عليها، فهذا يمنع المنازعة في المستقبل. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ويأكل بالمعروف، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لي مال ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذل ولا متأثل مالا، ما بتحوش وتحط تعمل ايه، تعمل حصال على جنب وتجمع وتحوش من مال اليتيم لمستقبلك، لا بتأكل الأكل الحاضرة. كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذل ولا متأثل مالا، ثم قال ومن غير أن تقي مالك بماله. شوف أنت عندك فلوس ومخليها على جنب وبتصرف من فلوسه، من غير ومن غير أن تقي أو أن تفدي مالك بماله صلوات ربي وسلامه عليه. في رواية أخرى لهذا الحديث إن عندي يتيما عنده مال وليس عندي شيء، أآكل من مالي؟ فقال كل بالمعروف غير مسرف. في حديث جميل في أيضا إضافة جميلة، أحد الناس قال يعني قال يا رسول الله فيما أضرب يتيمي؟ أنا عندي يتيم صغير وأنا بربيه، ممكن يعني أضربه وهو، أما اليتيم فلا إيه فلا تقهر. بس في معارضة بين التربية وبين هذه الآية الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت ضاربا منه ولدك إلا تضرب منه ابنك تبدأ تضرب منه الأم، يكون المعيار واحد يعني. يا رسول الله فيما أو قال مما أضرب يتيمي؟ فقال ما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله. شوف التأكيد، غير واق مالك بماله. انت عندك فلوس حطتها على جنب وبتصرف من فلوسه هو، غير واق مالك بماله ولا متأثل منهما، مش بتحوش وتخنصر وحطت على جنب فلوس من فلوسه، انت بتاخد ما تحتاجه من نفقة حاضرة. فيما أضرب يتيمي، قال ما كنت ضاربا منه ولدك، غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا. في رواية عن عمر بن الخطاب يقول إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، خذ بقى الزيادة دي، وإن احتجت استقرضت، فإن أيسرت قضيت. إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، فإن أيسرت قضيت. رواية أخرى، إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تقربوه إلا مصلحين له، وإن احتجتم أكلتم منه بالمعروف. يعني ثم أمر الله جل وعلا ببذل العناية الكاملة في التعامل مع أموال اليتامى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أحسن، والسلامة أن يعافيك الله من هذا. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. طبعا مش دي القاعدة العامة، لو تخلف كل الناس عن الولاية العامة لتخربت الدنيا، لابد أن يتقدم للولاية من هو أهل لها. وفي طليعة السبعة الذين يظله الله في ظله إمام عادل، إمام عادل، لأن الإمام العادل إذا أحسن أحسن إحسانا لا يقدر عليه أحد. لو بيحكم 100 مليون إحسان واحد يعم 100 مليون بشر، 100 مليون يعني من البشر، كما أنه إذا ظلم ظلم ظلما لا يقدر عليه أحد. تبتظلم واحد 5 6 ده بيظلم بعشرات الملايين. فإذا أحسن أحسن إحسانا لا يقدر عليه أحد، وإذا ظلم ظلما ظلم ظلما لا يقدر عليه أحد. فمن لم يأنس في نفسه القوة، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. ما أجمل الجلوس حول مائدة القرآن الكريم. أسأل الله لا يحرمنا هذه المجالس الطيبة النافعة، وأن يتقبلها منا بقبول حسن، وأن تكون حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.